إذن الإنسان اللي يجي علشان يرتكب كبيرة من الكبائر وعنده علم مسبق إن دي كبيرة من الكبائر لا يحل له أن يفعلها، كيف تجرأ عليها؟ شد الستار. طب شد الستار ليه؟ تعرف بقى هناك داعيان على الصراط، داعي على رأس الصراط وداعي فوق الصراط. طب الداعي اللي فوق الصراط ده اللي هي النفس اللوامة، البني آدم ده ضميره ميت أو ضعيف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء على الداعي اللي فوق الصراط قال وداع فوق الصراط إذا أراد أن يفتحه قال ويحك لا تفتحه فإنك متى فتحته ولجته. هو داء الضمير اللي جوه البني آدم الذي يقويه كتاب الله ويقويه مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه يبصرك. وأنا ما أتصور يعني رجلا حتى وإن كان أفجر الناس وأراد أن يفجر مثلا أفل النافذة وأفل الباب، أنا الذي أعتقد لو هذا الرجل يعتقد أن إنسانا ينظر إليه من النافذة أو ينظر إليه من الباب لا يستطيع أن يفعل الفاحشة، قدرش بيستحي أن يفعلها حتى لو كان قبيحا. طيب كيف استقل نظر الله إليه؟ هذا عنده ضعف في منزلة المراقبة، الضعف ده لابد أن يتقوى. عندنا كتاب الله الداعي الأول يقول يا أيها الناس ادخلوا في الصراط ولا تتعوجوا. تروح يمين تروح شمال، أول ما تروح يمين تتعوج يبقى رايح على محرم أو هتشد الستارة، فدي مشكلة عليك. يقولك امشي مستقيم لا تغادر جادة الطريق، ها هذا هو الحق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق. الطريق بنيات الطريق اللي هي الطرق الايه صورة الشياطين، لا تتعوجوا امشي مستقيم، ما تتعوج يبقى داخل على مشكلة كبيرة بالنسبة لك. يبقى انا اصبح الطريق عندي دلوقتي واضح، طريق لاحب لأسماء بن سماء جادة الطريق لنص الطريق يعني انا ماشي عليه، كتاب الله عز وجل ما تتعوجش تروح في اليمين ولا تروح في مال، خلاص عندي كتاب الله وعندي ضمير جواي واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى أنا يتضافر الداعيان جميعا على حظ العبد على أن يستقيم لربه سبحانه وتعالى.